عملت كل التجارب الممكنة وغير الممكنة. خلاص فأرجوكم ساعدوني وقولوا لي. المفروض بقى اللي يعني المفروض يطلع في كومنتس يعني اللي يقول ايه صباح الخير. اطمن بس ان في كومنتات على الفيسبوك والله العظيم، بس يعني يطلع يقول لي السلام عليكم. مش امبارح انا ما طلعت عملت الكومنتات هنا صح. محدش اتكلم صح. صباح الخير. طب اليوتيوب اشتغل؟ يوتيوب اشتغل. صباح الخير اتكلم. هو ايه؟ هو بيعلن معايا ولا ايه؟ اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. إيه هو عند معايا مع الفيسبوك ولا ايه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا سمسم؟ هو انا عايز اعمل حركة بس كده. اليوتيوب شغال عادي صح؟ صح صح صح صح. كلام جميل. طب انا هعمل حركه كده عشان هو حمار هنا بس. شكرا يا رائد. اشكرك. شكرا يا جيجي. اشكركم يا جماعه واهلا بالاعراب. بص قلبت 4G هيشتغل. اشتغل على مريم دويدار دو ولا دوير ومروه بسوقي. ماشي. شكرا يا سهيل. شكرا يا سهيل. طيب دلوقتي هو شغال 4G. اما اجي اقلبه كده ايه واي فاي بشتغل 4 كومنتات وفصل. صباح الخير. هو اليوتيوب شغال كده كده دلوقتي 4G لوحده. ازيك يا هدى عامله ايه؟ فاهم قصدي؟ بص ظهر كومنتس تاني بقى. عثمان رد ناس طه. صباح الخير كده فاهم. وجع اسفل البطن الناحيه الشمال بعد الاكل يا دكتور بليز. الاكل في اكل قبليه بقى محشور. يعني حضرتك لما اكلتي ماشي في اكل اتحشر. ماشي في اكل ايه اتحشر. ازيك يا معاويه عامل ايه؟ بص اصل الموضوع معصبني. موضوع الكومنتات اللي على الفيسبوك ده معصبني قوي الصراحه. عايز اعمل حاجه. انتظروني ثواني. انتظروني تكون الناس جمعت شويه. ماشي. ازيك يا شادي؟ اشكرك يا حبيبي. اشكرك يا حبيبي. ازيك يا ناني؟ اشكرك. سهيلة البولينز الحبوب اللقاح. حاضر حاضر. احمرار العين ووجع في الاذن وميه بتمشي في ودني وصداع دائم ودوخه. انت واكله بيتزا بس وشاربه ازازه كولا بس وخلاص. ان شاء الله تتحسني بس يعني بطل التحول. في ناس بتقول بنتخانق مع اعدائك. طب ما تتخانق يا بابا. تتخانق انت وانت وراكي ايه يا جماعه؟ اللي شايف الدنيا مش دار راحه. انت جاي تتخانق فاهم؟ تتخانق مع دبان وشك. تتخانق مع الناس من اجل قضيه معينه. تتخانق من اجل الخناق. انت فاهم يعني من اجل الخناق؟ امال انت تحس ازاي ان انت عايش؟ اتخانق يا بابا اتخانق. انما الدنيا ايه؟ لاعب ولهو وزينة. العب بقى ولهو واتخذ الزينة اللي انت عايزها، فاهم؟ وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد على قد ما تقدر العب. بس هي خلصانة، يعني انت هتموت واللي انت عملته هيروح لغيرك وكده، فبس فانت قوم العب ولهو عادي ودافع عن الحق بقى عشان تكسب حاجة من الدنيا. ما انت يا ابني نازل، انت نازل تلعب شوية وتلهو وتتكاثر وتتفاخر وتتزعبط وبس. عمر بن سعيد بدك الخناقة للحيوانات. اشكرك على هذه المعلومة. مرسي مرسي مرسي. جندي سيف تحياتي الدكتور العظيم من فنزويلا. وايه قصة فنزويلا معانا؟ ايه قصة فنزويلا معانا يا ترى؟ يا ترى قصة فنزويلا معانا؟ يا ترى الفيسبوك هيعمل ايه؟ يا ترى الفيسبوك هيعمل ايه؟ اشكرك يا ايمان العاصي. وتفاخر نعم، وتكاثر نعم. صوت ضعيف جدا جدا جدا. ماشي على النظام وفي حساسيه ظهرت الحمد لله. لقينا يا جماعه الاستاذه الليسي دي، لان هي دايما بتطلع. شكرا يا هاني. دي دايما بتطلع عندها امراض كتيره قوي. فاحنا بص حضرتك، اللي هو عنده امراض كتيره ده من حسن التادب في التعامل معاه ان انت ما تتعاملش معاه. ليه؟ لان ده بقى دي مشاكله كتير. ده بقى المأكولات الغلط والعادات الخاطئه كلته بقى هو شخصيا، يعني فاهم؟ فهو جالك في المرحله اللي هي ايه بقى، يعني ايه يعني خلاص روحه مش طايقه جسمه، فاهم؟ ما الموت بيحصل ازاي؟ اما الجسد اصبح لا يناسب هذه الروح. ما الروح هي ساكنه جواه، بترتاح من امه ساعه ما بينام، فاهم ازاي؟ هذا الجسد الذي بيشخر والذي بيكبر والذي، فاهم ازاي؟ بص انا عايز اعمل حركه، انا عايز افصل الفيسبوك دقيقتين بس وهرجعه تاني، اعمل افتح اللايف تاني. اشتغل كومنتس، اشتغل. ما اشتغلش بقى يا من عملت اللي عليا وخلاص. بس وخلاص اشكركم اشكركم. اقفل يعني الاثنين. ها ايوه استاذ شادي، ايوه انت كلت زبده ومربى نزل ل 73. ايوه ما هو هينزل، مش هي كلت هيطلع شويه انسولين بقى ويخرفه. بس ده معناه ان الدوره الدمويه الكبديه عندها البابيه محتقنه. ما كترش مربى يا شادي خلاص، يعني ما كترش مربى. المربى كلها الياف. ما تاكل عسل. ايه فرق برطمان المربى من برطمان العسل؟ سؤال. ايه فرق برطمان المربى من برطمان العسل؟ ها برطمان العسل اصح ولا برطمان المربى؟ خلاص بمعنى اصح عشان نقول الكلمة دغري ومفيدة، برطمان العسل أصح ولا المربى أصح؟ اقفل بقى، أنت جاي تتفاوض؟ أنت جاي تتفاوض على وجبة ولا تتفاوض على صحة؟ الله، حاجة غريبة أوي. خلصت، ما تقولش خلاص العسل أصح، قول أيقنت وخلاص، قول فهمت، قول توصلت، مش خلاص العسل أصح، بدل ما أزعل منك. غريبة قوي. لوك لوك لوك لوك لوك لوك. وطوت وطوت يا اخوي، وطوت. اقعد وطوت، اقعد كده وطوت. ايه وطوت؟ ماشي يا حبيبي، اقعد وطوت. احنا ما بناخدش حاجة من ايه غير الوطوطة. وطوت يا اخوي. انت جنسيتك ايه يا مصري انت ولا ايه؟ ولا بتشتغل ايه؟ ولا بتعمل ايه؟ تشنكات السمانة في النوم اسبابها ايه؟ اكله كخ يا محمد يا حسن. بس انت معانا على في، انت في دنيتنا ولا انت داخل تعدي معدي متشنج بس؟ يعني هل ده تشنج ولا مجهود؟ سوري ماشي، سوري ماشي. المهم يلا يلا، انا قاعد جنب الراوتر اهو، هعمل ايه تاني بقى؟ امبارح انتوا فضلتوا اتكلمتوا عادي ورديت كومنتات عادي، معرفش ليه بقى، يعني ايه اللي حصل؟ امبارح يعني انا غيرت راوترين والله العظيم يا مؤمنين، عشان خاطر بصراحة اجادور بيقول لك كل يوم تزيد تنقصنا في المسموحات. طب وانت مالك؟ انت مالك اصلا؟ مش من حقك اصلا تتكلم كده. زي ما بقول لك انت مش جاي تتفاوض على اكل، جاي تتفاوض على صحة. يعني جاي يفاوضني على اكل يقفل يقفل. من العاصي وقفت الكيماوي يسلموا. يعني اللي بيفاوضني على اكل يعني فاتح اللايف مثلا يعني عشان يقول لي ايه اضرار البيض يقفل احسن، فاهم؟ يعني انا بطلت الحدوته دي يعني كبرت يعني فاهم، كبرت عليها فاهم، خلاص ما بقتش اتكلم فيها. اللي لازمه يابا يفتح ده ويسمع، وزي ما قلت لحضرتك يامن ويقول حاضر ويقول فهمت. لا مش فاهم، عايز افهم تاني، موافق، لكن هو مش فاتح يناقش خالص. واكيد بوكس كده كده بقى بتوع الفيسبوك بقى النهارده برضو ايه بتحكي على حضرتك كل اللي قابلتيه. ماشي، حلو، ممتاز. بتقول لهم ايه بقى؟ ها غدور كيستنائي حرنا في الاكل يا بقى، في البق ولا فراخ شواية؟ لا فراخ تاكلها سيخ، يعني تاكلش الفراخ شواية، فاهم؟ الفراخ تتاكل سيخ. وانا متخيل شكلك هواري، انا متخيل شكلك اصلا انت بتسأل على السؤال ده. راسك راس دجاجة. بص البالونة، قلت للواد محمد، قلت له هات لي بلالين يا محمد، عايز انفخ بلالين. اشكرك يا ايمان، اشكرك يا حبيبتي، والله العظيم يعني ده من كرم اخلاقك الكلام الجميل ده. الحجامه يا حبيبي عادي، اما تحتاج اتحجم عادي. انت بتتحجم ليه؟ يعني هل انت فايض فاحنا هنحجمك؟ يعني انت محتاجه ليه؟ فاهم؟ ولا بتتحجم احتياطي؟ يعني تتعافى من ايه؟ ما هو الحجامه دي للتشافي من حاجه يعني، فاهم؟ يعني شربة العسل للتشافي من شيء مثلا، فاهم؟ اما اتوصلت يعني الحجامه للتشافي من شيء، وقال لك وفي الاخر قال لك وضربه محجم ودي قصدي ضربه مش فاكر مع نص الحديث، بس دي يعني ودي ابغضه يعني اللي هي فيها التشريط يعني. بس هو السؤال، انت بتعاني من ايه يعني؟ او بتتحجم لسبب معين يعني؟ مش عارف صراحه يعني. انا ما بمارسهاش لحاجه صراحه، ما عملتهاش غير مره وانا كنت لسه خريج جديد وفي حد ملتحي يعني، كانت زوجته محجوزه عندي وقال لي اعملها لك بس خلاص. بص اللي خلى الهوا يفضى في البالونه، ان الضغط جوه البالونه ساعه ما نفختها كان عكس البيهيفير بتاع ده استك. ماشي، بص بتفضى لحد ما يبقى البريشر جوه زي البريشر بره، ما هي تيوب متوصله بالهواء الجوي، انت فاهم؟ كذلك جسم الانسان. دكتور البيض والاندومي انا اكلهم في الاسبوع 4 مرات، في الاسبوع 4 مرات، هل هذا من الطيبات؟ نعم يا ابنتي، هذا من الطيبات، بس تضيقي دم بقى، يعني لازم حاجه تخرخر دم في التوقيت ده بقى، تذبحي فرخه مثلا، فما بتطعمي مسكين. بس هو عامه في الحوار ده مفيش مسكين غير حضرتك، واكيد اصحابك وجيرانك وجوزك لو انت متجوزه وقولونك، فاهمه قصدي؟ فهذه دي نصيحتي لحضرتك قبل ما روحك تلقى ربها، فما بتخلي روح هتفارق جسد واكل بيض، روح هتفترق جسد واكل بيض. ده لو هذا الجسد واخد رمح من الخازوق، عارفه خازوق كليبر؟ ايوه يا استاذ ابن اليمن، انا قريتك. لو انت انا من فيسبوك بصراحه مش مش مش يعني مش كده خارج الخدمه، او انا مش شايف له حاجه يعني، هو مش باين، هو مش عايش بالنسبه لي، وبالنسبه لي فيديو شغال، فاهمه؟ بس ده كويس ان انا مرتاح من الكومنتس، بس برضو انا بحب يعني بحب ايه. بص يعني سيدة عمر اهلا وسهلا، جنة الله، ازيك يا جنة الله، فاهم؟ دول بيظهروا بقى كام كومنت كده اما فصلت الواي فاي، بعد كده هيقف، فهمت؟ ازيك يا ليلى مثلا كده سلمت عليك خلاص، هيقوموا واقفين بقى عند ليلى زوج صباح الخير وخلاص بقى، ما بيلفوش تاني بقى. مش عارف بقى ده عيب انترنت على فكره، وحياه امي الغاليه عيب انترنت. ولو اقفل واكلمهم طيب وارجع افتح تاني ولا اعمل ايه؟ مش عارف يعني. لا 4G، طب ال 4G ماله؟ طيب بيعطل ليه؟ فاهم قصدي؟ طب ال 4G ماله ومال الواي فاي؟ طب ليه اليوتيوب شغال؟ فاهم؟ يعني مثلا ما هو اخر كومنت وقف عليه بتاع ليلى ازوق صباح الخير بس، فما عادش هعرف ارد. اللي عايز يسال بقى يسال هنا، ازيك يا ليلى، خلاص رديت من ردتين. اللي عايز يسال بقى يسال في اليوتيوب كده، يا هما بيوقعوا الريتش بتاعي على الفيسبوك، فاهم؟ وامبارح بالليل بعد ما قفلت اللايف وجيت فتحته من هنا من عند الشباك ده، طب الشباك ابعد من الراوتر. طب ممكن لو نطيت من الراوتر من الشباك تبقى الشبكه كويسه. حضرتك اما نفخت انت عملت ايه؟ انت زقيت الهواء في بريشر اعلى من الضغط الجوي، فبالتالي خدت حيز في الغلاف الجوي اكبر من حجمها، ماشي؟ فانت الضغط الخارجي 760 ملم مركري، ده اللي جوه اعلى منه. ال 10 متر ميه اللي جوه اعلى منه. الدليل بتاعك ان انت لما بتسيب دي الفالف ده بتفتح والهواء بيطلع لحد ما يحصل تعادل بين الهواء اللي جوه والهواء اللي بره، كذلك جسم حضرتك متوصل. بص انا بتنفس بعمل ازاي؟ واخد نفس وبقفل وبعد كده برجع اطلع النفس ده تاني. في قفلتي دي انا بفصل الشامبر اللي جوه الغرفه اللي جوه عن الهواء الجوي. في اللقطه دي انا ضغطي جوه رئتي مختلف عن الضغط الجوي، وانا بس انا بملى مجرد وانا بشفط كده. الشفطه دي بس هي دي اللي انا فاتح فيها الوصله، فالوصله اكنها البالونه دي والهواء، فانا بشفط وانا بعمل هنا نيجاتيف، فدي ما بتتشفطش بالنفخ، دي بتتشفط بالشفط، قصدي دي بتتنفخ بالشفط. يعني انا بعمل حواليها نيجاتيف كده كده كده كده، فاكني بشد الوولز بتاعتها كده، فبتسحب هي الهواء. المهم وهي بتريكويل وبترجع بقى، وهي بترجع بالإلاستيستي، وتفضل ترجع لحد ما توصل حاجة اسمها كريتيكال فوليوم عشان ما تقفلش بعد دي. طب ايه اللي بيخليها ما تقفلش؟ حاجتين، ان الهواء كله مش كله طلع، انا قفلت دي قبل ما يطلع كله، خلاص انا قفلت دي قبل ما يطلع كله، وانا متصمم عند بريشر معين دي تقفل وما تفضيش الهواء. ما هو في الطب الشرعي بيكتشفوا ازاي ان الواد ده اتنفس، يعني خد نفس بعد الولاده، ما ماتش قبل الولاده، دي في حالات الورث بقى، في الورث والحاجات الجنائيه. يقول لك الواد ده مات مولود ولا مات بعد ما اتولد خد نفس، فالهواء دخل فزق الميه اللي كانت في الرئتين فعمل تنشن، خلاص هو فرد الرئه، فالهواء اما يجي يطلع من رئته حتى لو خنقوه بقى عشان ما يورث، ما هو هم اصلا خنقوه ليه؟ هقول لك انا فاهم، هو ابوه ما كانش بيخلف، فاهم؟ وبعدين اكتشفوا ان الوليه حامل بعد الراجل ما مات، انت فاهم؟ فهم عايزين يموتوه، ده الجزء الثاني بتاع كلبش انا بحكي ده. فيقوموا خانقين الولد، يقول لك لا ده هو مات في بطن امه. طب احنا عايزين نعرف، ماشي، اكس الفون ده فيسبوك وده يوتيوب. فيقول لك الواد مات مخنوق ولا مات مشنوق ولا مات ملبوس. نقوم جايبين بقى الرئه، نبص على الحوصلات الهوائيه ونحطها على الميه، لو غطست يبقى ما خدش نفس اصلا، هو ميت. ده كان بيتنفس في بطن مامته، ده من السائل المنوي، قصدي من السائل اللي هو حوالين الجنين، فاهم؟ فهو طول ما هو بيتنفس بالامنيوتيك فلويد فهو رئته كلها ميه. اما بينزل بقى الهواء، الهواء بيخش بضغط جوي والرئه بتفرد مع الصدر، هو بيفرد، فاهم يعني؟ الصدر بيطلع من تحت ضغط مامته، ماشي كده، فبيفرد الرئه، انت فاهم؟ فالهواء دخل فزق بضغط الجو، زق الميه اللي جوه وطردها وخرجت من رئته. فرئته الانسان داخل بطن مامته كائن مائي، زي مين؟ زي الكائن المائي، زي مين؟ زي السمكه. زي ايه؟ السمكه وكائن مائي، كل رئته مش مستخدمه اصلا في التبادل الغازات اصلا، فاهم؟ بر مائي لسه، هو زي زي زي الضفدع، خرج بره بقى كائن هوائي خلاص، فما بيتنام، ما بياخدش رئته بتستخدم بقى، بيبدا الضرر الرئويه. مين ده اللي مات؟ والله يا اخويا ما انا عارف، انا لسه بسمع زي حضرتك دلوقتي، الله يرحمه. ماشي، شكرا يا حسين يا كامل، بشكرك يا حبيبي، بشكرك، فاهم قصدي؟ فالمرحوم اتنفس. صباح الخير يا استاذه منى. حضرتك بالشرح بتاعك وسعت خيالنا، والله يا استاذ انا لقيت خيالات والله اوسع زي ما قلت لك من خرم الاوزون. لا، في خيالات اوسع من كده بكتير، ده في خيالات قالت ان ضغط الدم ممكن يوقع عينه من بقه ويخليه يخر دم. يقول لك ضغط الدم عالي عندي قوي قوي، خريت دم من سناني، خريت دم في عيني. ازاي حضرتك وانت واصل على الاورطه على طول يا باشا؟ ده خيال واسع قوي، ده خيال واسع، هو متخيل زي ما قلت لك الهويس فتح، الضغط عالي في دراعي. باشا هو سؤال بسيط، انت بتقيس الضغط فين بالظبط دلوقتي؟ عند الشريان الذراعي الايمن فوق الكوع، ماشي؟ افرض يا باشا الحته دي فيها تصلب، الحته دي فيها في ورم في العضله اللي تحتيه متداس عليه بزياده، الجهاز مش كالبريتد فمعلي 10 مليمتر مركري، انت باشا هتعرف منين؟ وتقيس هنا وتقيس هنا، هل ده بيدل على الدم اللي في دماغي؟ لا، ده مجرد ميرور، ماشي؟ يعني ميرور يعني ايه؟ يعني مجرد ده ريفلكشن، انا بقدر بقى، يعني انت فاهم؟ رقم اثنين، لا ينم ان الدم وصل دماغك اصلا، يعني الضغط في الشرايين الكبيره هو وظيفته الاصليه يوصل الدم للشعيرات الدمويه، ماشي؟ يعني يوصل الدم. ايه يا عمر ارد عليك يا بابا؟ يعني بص انا طول الموضوع ده موتر، موضوع الفيسبوك، انا هما الناس دي متابعيني من زمان فاهمين انا بتكلم في ايه، لو حدش فاهم ماشي هرد عليه. انت بقى على الله حكايتك، انت معرفش انت جاي لي منين، فهمت؟ ليه بالونه زرقاء مفيش بالونه حمراء؟ والله حضرتك انا قلت لمحمد هات لي بلالين، هات لي بلالين، دخل سعادتك يروح يجيب لي كيس بلالين فيه مش عارف كام بالونه، 100 بالونه بس كلها احجام صغيره، يعني انا يعني فاهم ب 75 جنيه، ماشي؟ تخيل انا اجيب بلالين 75 جنيه، عشان تسالوا بعد كده فلوسكو بتروح فين؟ بشجع بيراميدز، انا يا باشا ما بشجعش كوره من تاريخ ماتش 6-1 والموسم بتاع 4-1 بتاع الاهلي والاسماعيلي، لان ده اخر ماتشات حضرتها في الاهلي، يعني ماتشات كوره حضرتها في الاستاد، لان شفت واحد مات اما الاهلي اتعادل مع الاسماعيلي، ما اعرفش الراجل ده مات ليه، يعني مات اول ما الاهلي اتعادل الاهلي كان هيكسب خلاص بقى، كان فضل ايه 1-0 بعد كده 1-1 بعد كده 2-1 بعد كده 2-2 بعد كده 3-2 وبعد كده الاسماعيلي اتعادل مع الاهلي في اخر دقيقه في الوقت بدل الضايع. الراجل ده كان اقرع واقف قدامي كده، فجاه لقيته طب ساكت فاهم مات. فبقيت خايف انا اموت في الاستاد اصلا من ساعتها حضرتك لا شجعت كوره ولا اتفرجت على كوره، حتى محمد صلاح يعني ايفن ما بقى عمري ما شفت له ماتش، ما بتفرجش على كوره اصلا، وشايف ان الكوره دي يعني استهانه بالعقول اصلا، يعني كره القدم استهانه بالعقول فاهم، ان انا اقعد اتفرج على فرقتين بيجروا ورا كوره فاهم، وبعدين بقى انا بعملهم نجوم بقى، وبعدين يا ريت انا اما هم بيبقوا نجوم اما الضوء بيختفي من عندهم الناس دي بتبقى ليها يعني اهتمام بقى، زي الواد الله يرحمه اللي مات شيكا ده فاهم، لا ان مفيش ابطال، انتوا الناس بتحب الجلاديترز المصارعين بيحبوا يتفرجوا عليهم وهم بيصارعوا بعض فاهم، يتفرجوا على الديوك وهم بيتخانقوا مع بعض واحد بيموت التاني انت فاهم، ده بيجري الادرينالين في جسم حضرتك، عشان كده ربنا خلق الانسان في طبيعه حيوانيه شويه، يعني حتى ابو حامد الغزالي في الكتاب بتاع احياء علوم الدين يقول لك الانسان في طبيعه سمعيه وكلبيه، وحتى في صفات الوهيه منه الغرور وحب فرض الكلام وحب التفاخر فاهم، دي الوهيه يعني صفات الوهيه فاهم، زي فرعون ما وصل لحد انا ربكم الاعلى، فدي صفات جوه الانسان اصلا هو مجبول عليها وعشان كده ربنا عبه فيها فاهم، او لم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين، خصيم لمين؟ للاله فاهم، الموت المفاجئ في صغار السن تفسيره ايه؟ الاندومي تهون الدنيا في عيني، بص اما الدنيا تهون في عينك بقى ترتاح نفسك فاهم، فما ترتاح نفسك تبص الاكل على انه رفاهيه والايام انت بتعدها وخلاص، انت كده حضرتك زي ما قلت لك كده مفيش، ما عملناش دراسه عن حياه الصرصار السليمه او حياه البرص الجيده، يعني البرص الصالح مثلا ايه مواصفات حياته، يعني مثلا بياكل ايه عشان يقلل الكوليسترول في دمه مثلا، او بياخد ادويه ايه عشان يزيد من يعني بدل ما بيعيش البرص مثلا 10 سنين 12 سنه مثلا، ازاي البرص يعيش 15 حياه صحيه، يعني يصحى امتى وينام امتى البرص، بس ده السؤال، فاحنا لو عرفنا البرص لان احنا بنتتبع الحيوانات الاقل مننا في حياته، لان احنا مش قادرين نمشي حياه بني ادم عادي فاهم قصدي، فاحنا بنشوف النباتات بتصارع ازاي السرطان، يقول لك انا استخلصنا من نبات الزعبوط البري مضاد للسرطان، استخلصنا من نبات، طب تقول له طب حضرتك انت جبت من النبات الزعبوط، يقول لك النبات ده عمره ما جاله سرطان، فبناء عليه احنا هناخد استراتيجيته ونطبق التجربه الحشائشيه في جسم حضرتك متناهي الضعف فهمت، هناخد التجربه النباتيه، ما انت قبل كده خدت اصلا انتي بايوتك من الفطريات، انت راجل بتبص على الاقل منك بيتعامل ازاي، وانت عاجبك بص شوف انت الفطريات بتحارب البكتيريا بانتي بكتيريا، ده انتي بايوتك بتاعي انا انسان، هتاخده ازاي في بطني او هاخده وريد او هاخده انت فاهم، انت بتحارب اكن البكتيريا بتتحارب بفطريات، وتستغرب يقول له ايه البكتيريا دي عنيده، البكتيريا دي عندنا مرسى، البكتيريا دي ريزيستنت للانتي بايوتيك اللي انا بديه في جسمك ازاي، ده احدث انتي بايوتيك فاهم، لا يا باشا ده مش ده انت حضرتك اتخذت سلاح الفطريات في حرب البكتيريا وانت انسان، ده بقى الغريب وبتتهم ان البكتيريا ذكيه، ما بتحارب فطر. انت هي بتحارب دلوقتي البنسلين بتاعك ده فطر، او ده سلاح الفطر، والاوجمنتين ده سلاح الفطر، والديفلوكان ده سلاح البكتيريا ضد الفطر. فانت انت قلبت حرب، يعني انت حرب طفيليه بقى، فين؟ في بطنك او في دمك، فاهم؟ وكبدك بيتهلك في النص، انت فاهم قصدي؟ فهو ده، هو ده الموضوع. يعني ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك، ان انت اتخذت اسلحه النباتات، بعديها خدت منها كمية، وتقول بقى انا هشوف النبات الصبار مثلا، ازاي الصبار بيعيش في الصحراء، فتلاقي جواه بتاع ده الالوفيرا. الله، طب ما اجي احطه على جلدي عشان استحمل الحر وارطب بشرتي. بجد يقول لك الالوفيرا طفره طفره طفره، الالوفيرا ده عمل طفره، الالوفيرا عمل طفره. وبعدين انا كشركه دعايه ببيع لك حاجه حلوه بقى. اقول لك ايه يعني الجلد الكوري؟ هل تريدين النعومه واختفاء الشعر من جلدك يا صغيرتي؟ انه الجلد الكوري. شوف خدوا ايه لهاليط من جوه الاحراش المائيه، والشعب مرجانيه قطعوها نصين، وبتوع الصحراء عالجوا بالصبار، وبتوع المناحل عالجوا بالبروبوليز. فاهم قصدي؟ فبناء عليه حضرتك دايما محتاج حاجه من حد. طبعا الفلاح ما نسيناش حظه، لانه بيزرع كرات، انت فاهم؟ يعني هو ايه الفلاح بيزرع ايه؟ بيزرع كرات. فالراجل اللي وبيطلع عنده كده، يعني بيطلع عنده كده الكرات، بيطلع جنبه كده، مش هو مش بيزرعه مخصوص، ولا الملوخيه بتتزرع مخصوص. يعني مفيش حاجه اسمها انا زرع فدان ملوخيه، لا، هي بتطلع زي ما بيقولوا شطاني، سبحان الله. فهو شالها من الارض شطاني، واكل عياله موسم بقى كامل ملوخيه، انت فاهم القصه؟ فطبعا الفلاح ما ننساش حظه ولا نصيبه من الدنيا، ولا اخواتنا الهنود ننسى افضلهم علينا بادخالهم التوابل في مناخيرنا واحشائنا، ما ننساش افضلهم علينا خالص، ولا ان هم طعموا حياتنا بعطارين وحلاقين واميتاب باتشان، كل دول وارد الهند، فاهم؟ يعني انجلترا احتلت الهند عشان تجيب من عندهم شاي وتوابل. شوف شوف شوف يالا، وصدروا لك انت بعد كده الفكر، فكر الاكل. هم اول ناس عيوا الانجليز، يعني اول ناس في التاريخ عيوا امراض بقى، امراض اللي احنا بنحكي عليها بقى، سرطان وسمنه وسكر وضغط، الانجليز لانهم ولاد كلب اصلا، هم اصلا ولاد كلب. ما هم دول اللي هم الاصليين، اللي هم الفاندالز، اللي هم الحمير دول، اللي هم كانوا بغال، اللي هم كانوا بيغزوا الناس كده، هم بيمشوا ياكلوا اللي قدامهم، فاهم؟ فدول الفاندالز اللي هم الجيرمانيا، فاهم؟ دول بقى اصل الانجليزي اللي موجودين دلوقتي. فدول حمير كانوا اي حاجه، داروين بالطقم ده كله، ده ايه ومات كده امراض، افهم؟ الماركس هيبقى كل الحته دي، الفاندال دول، هم كل دول ماتوا بأمراض قوية جدا، فيستاهلوا. وفي القرن ال 18 من 1700 وشوية، هم بدأوا يحولوا وجهة الناس في الأكل، قال لك إحنا ليه ما ناكلش أخضر جنب الحبوب؟ ليه؟ فاهم؟ فبدأ بقى يظهر السرطانات في 1800، من 1840 وطالع. ازيك يا سارة؟ ما استخلي اي حاجه معدن جنب راوتر، كوين، فضه او ميداليه او مفاتيح. انا اعمل كده عند الراوتر، احط كوين، احط مفاتيح يعني، اعمل كده عادي، ايه المشكله؟ احط، احنا هنا وقفنا عند رنا فاروق. هو صحيح رئه الطفل تكتمل لحد 6 سنوات؟ لا، رئه الطفل بتكتمل خلاص وهو بيتولد. دلوقتي احط هناك يعني، انا معايا جنيه يعني، جنيه وعامل مفاتيح، وكل ما الالوان زادت تتعدل. حاضر، حط المعدن النووي. لحظه واحده. انا كنت بتسلى. علقت المفاتيح كلها في المسمار، بس يا رب افتكرها بقى. الناس نامت. لا الناس كويسة، بس هو زي ما قلت لك الفيسبوك انا مش شايفه اصلا، فاهم؟ رئة الطفل يا بابا بتكتمل اول ما بياخد نفسه على طول. الفكرة بس ان في حاجة ما بتكتملش في رئته قبل ما يتولد، عشان كده الدكتور بتاع النساء بيديها حقنة الديكساميثازون. ايه هي بقى الحاجة اللي ما بتكتملش في الرئة؟ حاجة اسمها السيرفاكتنت. ما انت خلي بالك دلوقتي ايه؟ انت الهوا ماشي؟ يعني الهواء هيملى الرئة الحوصلات اهو، بس في ميه وهو بيفردها وهي بتتفرد، فهي بتقاوم الفرده بتاعت الهواء مع النفس الاول كده ماشي. فبيحصل ايه؟ يعني بص انت لما تيجي تنفخ البالونه دي على دي، بص مثلا، بص جاب لي، بقول لك جاب لي بتاع كيس بلالين كبير والله العظيم، بس صغيره بقى، بلالين صغيره بقى يعني، فاهم؟ بص البالين الصغيره دي مشكلتها ايه؟ ان هي عشان صغيره فبتقفل بسرعه. بص هو هي دي، بص اما بتيجي تتفسي، بص هي بتنزل لريت بسيط، اما بتيجي تقرب في الاخر بص هي بتقف على ده، والريت بتاع النزول لما بتصغر بيزيد، يعني كل اما حجمها يصغر ريت نزول الحجم بيزيد، بتقفل اسرع. ليه؟ لان هي مدوره والهواء جوه، والسائل ده عنده قابليه ان هو يقفل لانه لانه شكله مدور، فطالما شكله مدور في قوه فورس بتشد عليه كده لجوه، دي بقى اسمها السيرفس تنشن او التوتر السطحي. يعني انت لو جبت دلوقتي نقطه ميه وحطيتها على ايدك هتلاقيها دورت، عملت كوره. التوتر السطحي في الزئبق اعلى، يعني يعني هي هتعمل نقطه ميه بس هتبقى فرشه من الجنبين، لكن لو زئبق هتلاقي التوتر بتاعه عالي قوي، فمدور تدويره محترمه، فيجري منك كمان نقطه الميه تجري على سطح الازاز، فاهم؟ وتجري مدوره وماسكه ببعضيها، ده اسمه توتر سطحي. حافظ عليها كوره ميه وتجري على الازاز بهذا المنظر. نفس القصه لو دايره هواء جوه ميه، يعني دايره هواء جوه ميه هتلاقي الهواء جوه وعامل بابل، ليه ما قفلش؟ عشان هو في فوليوم. طب وايه اللي يخليه يقفل لجوه؟ التوتر السطحي بقى هو ده اللي يشده لجوه. طب انا دلوقتي لو عايز اقلل التوتر السطحي ده وخلي قدرتها على الاستجابه، خلي بالك دلوقتي انا ما باجي انفخ الهواء وهو بيتشد هنا بيقابله مقاومه فرد هذا النسيج، ما هو النسيج ده بقى عباره عن خلايا، الخلايا دي وهي بتتفرد بتقاوم الهواء، فيقول لك دي اسمها قابليه التمدد، قدره الرئه على التمدد، قدره الرئه على الاستجابه ل قدرة الرئة على الاستجابة ل اللهم صل على سيدنا محمد، للضغط، تغير الضغط. ما انت لما فتحت دي وعملت كده فانا عملت وصلة ما بين الدي والهواء الجوي، حلو؟ فالهواء داخل بضغط معين، كويس كويس، وبعدين انا هقفل. اما بقفل زي ما انا بتكلم دلوقتي انا قافل مش بتنفس، اللي اتشد هو لا هو البلاستيك نفسه هو اللي عايز يرجع لطبيعته، هو البلاستيك بيتشد كده، ما هو انا دلوقتي الديافرام اهو، الحجاب الحاجز اهو، فبتزق كده، فالفراغ اللي بيني وبين الرئه بقى فيه فاكيوم، اكني بشد السرنجه لتحت، فاهم؟ ما هو كده، فبتقوم دي منفوخه معايا، بس هي عايزه تقفل اصلا، وهي وانا شددها غصب عنها، يعني انا شددها دي كده غصب عنها فبتشد هوا. فهمت؟ فهمت. هي بتشد، عمال تشد هوا تشد هوا تشد هوا لحد ما يحصل تعادل، وبعدين اقوم انا قافل من فوق بقي، يقوم الهوا يتحبس هنا، بقى الضغط جوه الروم دي مش خاضع للضغط الجوي لان انا حبسته، انا ايه؟ حبسته خلاص، فهيتحكم فيه الالاستيستي بتاع دي. طب دي لو الالاستيستي بتاعتها عاليه قوي، يعني لو نفخت بق هوا صغير تتنفخ مني قد كده تبقى بايظه. طب لو هي ستيف وناشفه وبنفخ فيها بنفخ فيها ما تتنفخش، تبقى برضو متلايفه، تبقى برضو بايظه. انت عايز بين البنين، فاهم؟ يعني انت عايز هايلي الاستيك مع اقل نفخه تبقى بالونه كبيره، ولا عايزها ستيف ناشفه تنفخ تنفخ تنفخ وهي ما بتتفتحش معاك. فهمت الفكره؟ انت عايزها بين البنين، ما الحسبه صعبه. طب مين اللي بيتحكم فيها بقى؟ يتحكم فيها شويه حاجات. خلايا في الرئه تنشفها، عشان المفروض ما يبقاش جواها ميه، هي دي هواء هيلمس جدار، والجدار ده دايما انا عايزه شبه مبلول، فيتوزع عليه حاجه اسمها السرفاكتنت، الصابون، هغفقها صابون دي. فالهواء اكسجين على نيتروجين، قبل ما يلمس الخليه انا حاطط له حاجه اسمها السرفاكتنت، معامل التوتر السطحي، اللي ده اللي ما بيتكونش في الجنين. الجنين بتاخد الدم متاكسج من امه، ما بياخدش هو هوا من حته، هو ما بيتنفسش في بطن مامته، هو بطن مامته رئته ومناخيره بالحته دي مليانه ميه اصلا، فما هو اول هوا بيقابله ما بينزل. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى الجلد بتاعه عليه شمع، يعني الواد بيقابل الهوا على الجلد بشمع عشان يحميه. بص انا بشفط، بعمل ضغط سالب جوه بقي واشرب. سبحان الله بقى ما راحش على الرئه، يعني الهوا ما يروحش على المعده ولا الميه تروح على الرئه، ده شغل رباني. يلا يعني محدش يقولي بشرب سجاير، اصل الغازات من السجاير بطلناه. بطل ايه؟ بطلناه بطلناه. الهواء بيروح على حتته والشرب يروح على حتته، مع ان الاتنين قايمين على نيجاتيف بريشر اهو، بس ده ما بيتبلع بيقفل الابيجلوتس، مدخل الحنجره، والتاني يفتحها له. بس اعدي هنا، اعدي هنا هواء، اعدي هنا ميه، وانا نايم على ظهري اعمل كده برضه، انا ساحر. افهم، ما بيقول لك ايه؟ ما تشربش سجاير وانت نايم على صدرك عشان تكح. ايه يا عم العبط ده؟ لا اشرب سجاير على ظهري ولا على جنبي ولا انا قاعد، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ وما تشربش وانت على ظهرك، على فكره بتشرب في اي حته. طالما انت تمام، يعني انت تمام، اشرب يا عم وانت مقلوب، وانت بتوقف على السيرك. سارة السيد، انا حطيت المفاتيح جنب الراوتر، ما حصلش حاجة. بتاع الانكولوجي بيقول لك هي هي هي. ايوه بيه بتشرب، بيقول لك لو نمت على ظهرك وشربت سجاير يجيلك سرطان رئة، ولو شربت القهوة تشربها من غير وش، لان الوش هو اللي بيعمل لك تصلب الشرايين، وما تكترش ملح عشان الملح بيرفع الضغط. فهمت قصدي؟ هي دي الشائعات اللي بناء عليها انت بتعيش حياه سعيده وهنيه، يعني انت فاهم؟ يعني كل بيض لانه فيه بروتين بعد جلسه الكيماوي، اديك بتغذي الخلايا اللي مش سرطانيه بسرطان احنا موتناه بالكيماوي الصبح. حد اقنعك؟ يعني بص، تخيل انت واحد بيقنعك بيقول لك تعالى انا هعالجك، فتقول له ازاي؟ يقول لك انت عندك سرطان، هدخلك الاوضه اللي جوه دي، ماشي، امسح الكاش ميموري او الابلكيشن الفيسبوك. ايه الكاش ميموري ده؟ يعني ايه الكاش ميموري؟ احذفه نزله في بي ان من جديد، وده حل ولا مش هنفتح من خلاله عشان لا مش فاهم، مش فاهم الكلام ده صعب. فين الكاش ميموري دي عشان امسحه؟ الاستاذة نفرتيتي بيقول لك السكر بيرفع السكر. احسنت احسنت. ساره سعيد بتقول لك اشوف حل تاني على اليوتيوب. لا يا بنتي، هو الغريب ان هو بيظهر كومنتس، انا ما بقلبه دلوقتي 4G ماشي، بص انا بقلبه 4G. بصي دلوقتي هيشتغل مثلا، هيجيب كومنتات دلوقتي مثلا 3 4 كومنتات ورا بعض مثلا. يعني دلوقتي هو اهو هيبدا يقول لي سمير شاكر از واتشنج، خلاص يقول لك ايه قيمه تيسير النظام ده دكتور بدا يستخدم في اسوان والصعيد. تحياتي لحضرتك، الحمد لله عقبال الكهرباء ما توصل اخواتنا في اسوان والصعيد، عقبال الكهرباء ما توصل. عبد الرحمن نيازي مساء الفل. ده اخر بقى كومنت يظهر يا ساره على الفيسبوك بقى، عبد الرحمن نيازي وقفلنا على كده. بعد كده ما ظهرش وخلاص، وقف يعني، حصل ايه ستاند ستيل، وقف كده. الرحمن الرحيم اكونت على اليوتيوب بتقول الخشونة بالله عليك يا دكتور، الف سلامة على حضرتك. طبعا هي طبعا عايزين اتكلم على الخشونة، مش عارف اتكلم عليها ولا ايه. بقول لحضرتك الف سلامة على حضرتك، وكلنا جماعة بنتوجه بايدينا، كلنا بندعو للاكونت المسمى الرحمن الرحيم. ازاي تتناول السكر الابيض؟ والله العظيم يا ابني ما انا كسف، انا عامل اصلا اللايف من مكتبي عشان يطلع الكومنتس على الفيسبوك، وبرضه لن تظهر هذه المشكله. انا بعد كده هفتح اللايف من بيتنا الصراحه، يعني الصراحه راحه. بص بص بص على مكتبي يا استاذ زنوبه حضرتك، عالي قوي النور ده. ايه ده؟ ايه ده اللي انا عملته ده؟ كده احسن. اتكلمنا عن اللاكتوز انتولرنس لو سمحت. لا مش بكلمك على لاكتوز انتولرنس، مش حاجه اسمها لاكتوز. يعني ايه لاكتوز انتولرنس؟ يعني ايه؟ يعني طب انا عندي لاكتوز انتولرنس، يعني انا ما بقى عنديش لاكتيز، ما عنديش بكتيريا بربع جنيه فقولوني تاخد اللاكتوز العبيط ده تعمله لاكتيك اسيد؟ لا يا عم عندي، ده انا عندي 34 تريليون بكتيريا ببطن جنب الحصان. بص حضرتك انت، بص انا جنبي في في في في, في في المقلمة عندي هنا سكر يا بيه، هنا سكر سكر سكر جوه، سكر ابيض، سكر ابيض وسكر بني هنا. بص سكر بتاع بنجر بقى، بتاع قصب، بتاع سكر يا بيه، سكر يا بيه سكر. تأكد انك مش مفعل وضع الخصوصية في البث المباشر يا بنتي، بقولك بيطلع هنا، بيطلع هنا الكومنتات 4 5 بعد كده يقف. يعني ايه؟ يعني ازاي عاملها برايفت وهو كان فاتح، يعني بيفتح كومنتات ويعطل، يفتح ويعطل، يفتح ويعطل، فاهم قصدي؟ النظام مع الحامل، الحامل تصوم على قد ما تقدر، وربنا سبحانه وتعالى غريبه قوي، الست دي اما بطنها ما بتكبر كده بترفض هي الاكل، فتاكل بالراحه يعني، وتاكل المفيد اللي احنا قلناه بس، يعني هي لو شويه رز وشويه بطاطس انا موافق اصلا بس. احذفه وانزله، انا هعمل، انا هقفله وافتحه تاني، مش هحذفه وانزله دلوقتي، ابقى احذفه بقى بالليل وانزله بكره. اما تعيد نظر في اختبار السرنجه من غير ضرب، سرنجه ايه ده اللي في الاختبار؟ سرنجه ايه؟ بس يا ايش اكلت اليوم تلنا وما اكلتش حاجه، وأول حاجة شربتها كان قهوة الساعة 6، قبل 6 بين العصر والمغرب كده، لأن دلوقتي العصر عندنا على 4:30 والمغرب على 8:45، فأنت في النص كده الساعة 6 شوية شربت قهوة. أول حاجة شربتها على لحم بطني، ولحم بطني اتأثر أوي حضرتك. لو تعرفي لحم بطني إزاي اتأثر وشربت القهوة مش هتصدقي، مش هتصدقي والله. حسين كامل، انا نشرت نظام الطيبات في اسوان، الف الف مبروك. انا احب دايما اسمع الكلام ده والله، كل انا احب اسمع الكلام ده قوي، بحس بالطمانينه، بحس بالطمانينه طول ما نظامي بينتشر بالذات في اسوان. ماشي، انا ببقى سعيد، انا ببقى بحس من جوايا بالراحه والدفى في عز الحر اللي انا فيه. خلاص يا حسن، خلاص يا حسين بقى، تتقي ربنا فيا بقى يا اخي. جاب لي 75 جنيه بلالين الوان، الوان حضرتك، الوان كلها الوان. المهم احنا النهارده كنا عايزين نكمل بس كلامنا سريعا بسرعه كده، ان انت الضغط داخلي تجويف العين امبارح اما اتكلمنا عليه، ما قلناش ان هو مثلا 11 حد 20 21 مليمتر ميركوري، يعني العين عشان تبقى منفوخه، يعني لو اعتبرنا ان العين دي بالونه من البلالين دي، البالونه دي فيها صابون. بص، في انا في بالونه حاطط فيها صابون عشان اقول لك على حاجه، ان الحوصله وهي جايه تقفل كده وجود السرفاكتنت هنا بيمنعها انها تقفل اصلا، فاهم؟ يعني بيخليها ما يحصلش اتلكسز، فبيقلل التوتر السطحي جوه الحوصله. ده غير ان هو اول اير ليكويد انترفيس، يعني هو اللي هيقابل الاير وهو داخل عليه، فهو محتاج حاجه شبه السائل عشان ادوب فيه، فبيدوب في السيرفاكتنت اير ويقوم معدي بخط منه على الخليه الرئويه، منه على السائل بين خلوي، منه على دم حضرتك، منه على دم حضرتك. البلازما تقابله في الاول، تعلى الضغط فيها بتاع الهواء اللي داخل، الهواء داخل فيه اكسجين، ده اللي يخص ساعات الضغط يعلى بتاع الاكسجين في البلازما، بناء عليه يلاقي قدامه خليه متعطشه للاكسجين فيتستقبله كرات الدم الحمراء بقى حر من الجمر، ويستقبلوا البروتين السائد، ان 80% من من حجم خليه كره الدم الحمراء هيموجلوبين، 80% من حجمها ما عندهاش نواه، ما عندهاش ميتوكوندريا، ما عندهاش نواه، ما عندهاش ميتوكوندريا، فبناء عليه عندها حجم الخليه شبه فاضي، عندها فمعظمه 80% من حجمها هيموجلوبين، والباقي سيتوبلازم عادي زي اي خليه، وفي شويه انزيمات، وطبعا في قنوات موجوده في جدار الخليه ده، دي اللي بتساعدني على تبادل بعض الايونات زي الصوديوم والبوتاسيوم، بتساعدني على ادخال بعض المواد الغذائيه زي الجلوكوز، وبيبقى عندها جلوت 1 عشان كده الجلوكوز بيخش جوه كره الدم الحمراء من غير انسولين. فمعنى كده ان 80% من خلايا جسم حضرتك مش محتاجه انسولين، بالدليل انها داخله في الار بي سيز وبتخش جوه مخ حضرتك 86 مليار خليه من غير انسولين، بتخش في خلايا رئه حضرتك من غير انسولين، ما عندها جلوت هي كمان، فالخليه كره الدم الحمراء بيخش الجلوكوز فيها عادي، هيخش يلزق مع الهيموجلوبين اللي هو 80% من حجمها هيموجلوبين، فيلزق فيه ويلزق معاها دلوقتي حالا اهو الجلوكوز. فكل لما الضغط يعلى في البلازما الهيموجلوبين يشفطه، فالضغط يقل، فالهواء يخش تاني، فالضغط يعلى، فيحصل ايه؟ عملية انتقال الغاز من الاعلى ضغطا للاقل ضغطا لجوه الهيموجلوبين جوه الخلية او كرات الدم الحمراء، الناقل الرئيس لهذا الغاز للجسم. خلي بالك دلوقتي احنا قلنا الدم المرة اللي فاتت ده نسيج، ونسيج خليط، خليط ايه؟ يعني ايه نسيج خليط؟ ده هو نسيج ضام اصلا، يعني الدم ده نسيج ضام سيركليتنج، هو بيلف بس هو نسيج، ونسيج ده فيه خلايا، خلايا دم بيضاء وفي حاجات شبه خلويه زي كرات الدم الحمراء، وفي شبه خلوي او جزء خلوي اللي هو الصفائح بلس سائل اسمه البلازما، والسائل ده بيتعادل في النهايه مع السائل البين خلوي. يعني الموضوع مش 3.5 لتر اللي بيجروا في دمك وكل شويه تفلقن انت بيهم سكري عالي هنا، ما هو عالي يا ابني بين خلوي برضو، بس جوه الخليه لا، الخليه ليها عقل بقى. انا عندي قنوات مرور وعندي طرق عبور وعندي ليست الدفع وعندي كارته او تعريفه مرور او نظام تقنين، فتلاقي الصوديوم في الدم 140 جوه الخليه 10، الكلورايد في الدم 110 جوه الخليه 5، البوتاسيوم اللي جوه في الدم عندك 5 والبين خلوي 5، يعني في الدم 5 في البلازما 5 والبين خلوي 5 جوه الخليه بقى 150. ده مين؟ البوتاسيوم. المغنيسيوم 50 جوه الخليه بره 2، بره 2 جوه 50، الفوسفورس 75 بره 2 3. افهم يا بيه، ده بره الخليه حدوته جوه الخليه حدوته. الخليه انا النهارده هقول لك ان الهيموجلوبين صاحب عقل، ما بالك بالخليه اللي حاويه الهيموجلوبين. يعني الهيموجلوبين ما بيخش، مش زي ما الاقي الضغط بره وادي اكسجين افضي، لا يا باشا، ده صاحب رؤيه وفي ظروف معينه بتصرف بطريقه معينه، فعملوا له رسموا له بيهيفير. يعني لما شافوا تعامل الهيموجلوبين، وده اللي بنسميه الساتوريشن اللي بتقيسه على اصبع العيان عندك في الـ في الـ في البيت، اقول لك انا هقيس لك ساتوريشن على اصبعك. خلاص هيقيس لك ايه؟ ساتوريشن على صباع حضرتك، فبيقيس لك نسبه، يقول لك انت الاكسجين بتاع نسبته بتاعه 95. 95 ده يعني 95 من الهيموجلوبين متشبع بالاكسجين. طب البي او 2 يقول لك لا، البي او 2 ده حدوته تانية خالص بقى. البي او 2 معناه ان انا هقيس الضغط الاكسجيني الدايب في البلازما. فقال لك طب خلاص، طب لو الضغط عالي ما هو يخلي الساتوريشن يعلى او الهيموجلوبين اللي شايل اكسجين يكتر، صح؟ طب لو قل، ما البريشر بيقل فين؟ يقول لك في الحتت بتاعت العضلات، ما هي بتاكل الاكسجين من البلازما بسرعه، فالضغط يقع في البلازما، يعني الاكسجين الدايب في البلازما هيقع، فيبدا مين؟ عايز يعوض الهيموجلوبين، عايز يطلع من عنده اكسجين مكان اللي اتاكل من البلازما اللي عند العضلات دي، فيبدا يفضي من عنده، بس بيفضي بالعقل. يعني لو الهيموجلوبين بيشيل 4 اكسجين في وسط ما العضله مزنوقه هيديها 2 اخره، هو في العادي بيديها 1 بس ويسيب 3 عنده خزنهم. يعني لما باجي الف يا باشا واروح عند الرئه افول هيموجلوبين، ببقى الساتوريشن كام؟ كام نسبة الأكسجين عندي؟ يقول له 75%. يعني مش راح صفر، لا يا باشا، هيموجلوبينك دايما شايل معاه 3/4 الأكسجين. يعني هقول لك رقم، والرقم ده شبه الحقيقي فعلا، اللي شايل الأكسجين رايح بيه وراجع بالكربون دايوكسيد عشان التبادل الغازات، ايا كان الغازات الثانيه، في غازات ثانيه كتير بتلف معايا، بس انا بتكلم على الاثنين المين، اكسجين جاي من الرئتين هيتوزع على جسمي كويس، وثاني اكسيد الكربون راجع من الجسم هيطلع في الرئه. حلو. السائل اللي شايل حاجتين، السائل ده اللي هو النسيج الدم شايل على البلازما السائل الاصفر، وشايل على الهيموجلوبين البروتين الاحمر جوه الكره الحمراء اللي بتجري في البلازما الصفراء جوه الاوعيه الدمويه. فانا كده انا هجري فين؟ مع كرات الدم الحمراء ومع البلازما، مطرح انا رايح. مين انت يا باشا؟ انا اكسجين. وانت مين؟ وانا ثاني اكسيد الكربون. وبايه؟ بالعقل. يعني ايه بالعقل؟ يعني انا ما بسيبش، انا هيموجلوبين ما بسيبش، يعني بدي بس بدي بالعقل. حتى ما بضغط ما بضغطش نفسي لحد الاخر، مفيش حاجه اسمها هيموجلوبين هيسيب الاكسجين خالص يبقى صفر، لا ركز بقى معايا. بس تحصل شويه حاجات تخلي حبي للاكسجين يختلف. ما انا هيموجلوبين وبحب الاكسجين. يقول لك ايه؟ اصل الهيموجلوبين انواع. الهيموجلوبين انواع. هيموجلوبين عائل اللي هو الاي، اللي هو الاي 1 اللي احنا بنحكي عليه دلوقتي ده، اللي هو ما بيلزق فيه السكر بيبقى اسمه السكر التراكمي اللي هو اي 1. انا المفروض عندي A و التاني اسمه ايه يعني 2 A والتاني يعني 97% من هيموجلوبيننا A، وفي شويه F صغيرين F هيموجلوبين اسمه F، ده الفيتل، ده اللي كان موجود ايام كنت انا نونا بقى بطن ماما. هيموجلوبين اسمه ايه؟ F. هيموجلوبين ال F ده بقى الافينيتي بتاعته او قابليته لشفط الاكسجين عاليه قوي، فلو اتحط جنب الاي يشفط منه الاكسجين. فده اللي بيحصل في الجنين، بيشفط الاكسجين من مامته، بيشفط الاكسجين من ايه؟ من مامته. فبيخلق نقطه جوع اكتر، يعني نقطه قدره على التشبع او شراهه للاكسجين اعلى من امه. تخيل بقى لو انت الاف ده فضل في دمك شويه يلقط اكسجين اسرع، بس ما يسيبوش عند الانسجه فما استفدتش حاجه. ايها المريض التعيس، ايها المريض التعيس، الدوره الدمويه الفيتال او داخل الرحم مختلفه عنك وانت كبير الحجم كبير الوزن ثقيل الدم، فاهم؟ يختلف. هيموجلوبين هناك اسمه اف، هيموجلوبين اف فيتال، يخص الفيتس، والفيتس اللي هو الحياه الجنينيه، ايوه الجنين العريان بيبقى عنده فيتال هيموجلوبين، بيمسك الاكسجين بشراهه بشراهه ما بيسيبوش نهائي، فاهم؟ فانت اما لو عندك بقى خدت دم من ابنك حبيبك تقوم ميت دلوقتي، تمسك الاكسجين ما تسيبوش بقى، غباء غباء. الاكسجين اما بيجي يمسك في الهيموجلوبين بيعتمد على صحه هذا الهيموجلوبين، فاهم قصدي بيه ولا لا؟ والهيموجلوبين ده مركب عديد عديد عديد الكربون، يعني لما تيجي تكتبه يقول لك ايه سي 49، انت عارف ايه يعني؟ في 49 كربونه، 49 كربونه، انت متخيل يا مؤمن؟ 49 كربونه، فاهم؟ مش عارف 50 هيدروجين يا باين، 49 كربونه. ايوه النظام بينتج لانه ظاهري صح، الحمد لله بفضل الله، انت فاهم؟ 49 وحاجه و60 هيدروجينه ومش عارف 6 اكسجينات واربع نيتروجينات وحديده. بص بص بص، جزيء جزيء الجزيء الواحد اللي الهيموجلوبين في اربعه من اللي انا بحكيه، ركز معايا بس، يعني ركز معايا، هو اعتبره صليبه كده، الايه الهيموجلوبين صليبه، اربع دراعات كده، اربع دراعات كده، كل دراع في 49 كربونه، 49 كربونه وحاجه و60 هيدروجينه و6 اكسجينات واربع نيتروجينات وحديده، فاهم؟ اضرب ده في اربعه بقينا جزيء هيم، يعني جزيء الهيم فيه اربع حديدات ماشي، واربعة نيتروجين في اربعة ب16 نيتروجين، فاهم؟ يعني ده بوليمر، هو اربع بتوع شبه بعض كده، وكل حديدة تمسك اكسجينة، مولوكيول اكسجين O2، فانت كبير المولوكيول ده يشيل اربعة اكسجينات، عندك 250 مليون اربعة من ده، يعني 250 من ده، ف 250 مليون جزيء هيموجلوبين في كره الدم الحمراء الواحد، يعني الاربعه فيهم مليار جزيء من اللي انا حكيته، جزيء رباعي. انت حكيت انا حكيت انا حكيت انا حكيت الجزء الواحد فيه كم كربونه، انت فلقت ابونا بالحديده اللي في الاخر طبعا، لانها في الاخر طبعا، وانت يهمك اخر حاجه، انت راجل حديدوز، انت راجل من جواك حديده مصديه، احنا هنشوفها فين دي ونحلها لك. نحل الحديده دي. فالجزيء الحديد وكمان ايه؟ اصل يا باشا افهم، الحديد بيحب الاكسجين، فلو اتعامل معاه معامله حره يصدي. افهم يا باشا، باشا الموضوع كبير. افهم دلوقتي، الحديد ده سم، فما ينفعش يجري في دمك غير اما حوطه جوه حاجه. فحوطت عليه بكربون كتير وهيدروجين كتير، هيكل كربوني محوط الحديد وحواليه كمان نيتروجين خامل. الف مبروك، الحديد خامل، الحديد حوطه بنيتروجين خامل ووراه هيدروجين في كربون، هيكل هيدروكربوني، وقمت لافف عليه كمان اتنين جلوبين. جلوبين بقى مش هو هيموجلوبين اللي حكيت عليه الاول ده، اسمه الهيم اللي هو الصليبة ده، وفوق الصليبة ده حط عليه اتنين بروتين الفا تشين وبيتا تشين، جوز وجوز، فاهم؟ جلوبين ده بروتين. يبقى انا لفيت الهيم بجلوبين بروتين. ما انا كل لما احب اخبي حاجة اخبيها ببروتين واجريها في البلازما. انا دلوقتي عايز اخبي الحديد، حطه في ترانس فيرين. طب اخزن حديد، حطه جوه فيريتين. طب ليه يا باشا؟ اصل الحديد بره يا باشا يا هيصدي يا هيأذيني، يا هيصدي يا هيأذيني. ليه يا بيه؟ لانه هيتعرض للاكسجين، فلو اتعامل حديدوز مع اكسجين يبقى حديديك. حديديك خلاص انت كده اتلزقت في الحيطه. حديديك انا لا، انا عايزه حديدوز واركب له الاكسجينة من غير ما يتفاعل. بأس شديد، فيه بأس شديد، فيه بأس شديد، الحديد فيه بأس شديد. فما ينفعش اسيبه عريان، ادهنه بقى، ادهنه عشان ما يصديش في الهواء. طب في الجسم؟ لا، احاوطه جوه هيموجلوبين. عشان كده يقول لك هو في السبانخ ما بتستفادش منه حاجة، فأنا عملت لك كبسولة. بنبيع الكبسولة الواحدة لزبائن العيادة طبعا، كبسولة الواحدة ب 5000 جنيه، ده حديد صافي بيخش من الأمعاء على كرات الدم الحمراء في نفس الكبسولة. سبحان الله، تمشي ما يمشي إمساك ولا إسهال، ومناسب لمرضى الضغط والسكر وحساسية الصدر وكبار السن وضعاف السمع كله. المقاومة اللي عملتها البالونة في الأول دي بقى، فاهم؟ دي بتحصل مع كل مرة بتبدأ فيها النفس بتاعك، أنت فاهم؟ فعايز حاجة تساعدك، فالسيرفاكتنت ده يساعدك. الجنين اللي اتولد من غير سيرفاكتنت دي ما تتفرتش، فيقول لك جاله أتيلاكسيز، يعني اللنج كولابسد يعني مطموسة، طمست، النسيج بتاعها قفل، الهواء إيه؟ قفل، خلاص؟ والله يا جماعه انا الفيسبوك انا صعبان عليا، لان هو خلاص هو واقف عندي كده وخلاص مش عارف ماشي. لا، البرونكيتس حاجه تانية. البرونكيتس حصل بقى ركز معايا، الحوالات دي فردا واحد من الاساتذه الافاضل هنا قال، الاستاذ فرنش ويز مس ميمي بتسال على البرونكيتس. برونكيتس معنى كده ان الحوصلات دي قفلت على ميه راكده فاسنت، المية لا مش متجددة والهواء ما بيخشهاش، فأسنت المية دي فعملت خراج، فتحولت هذه الحوصلة من حوصلة فيها تبادل هواء والهواء بيخش يلف ويخرج ويخش ويخرج والكلام ده والدم بيجري تحتيها، لا تحولت إلى حوصلة فيها مية راكدة فتأسن وتعفن وتصبح ميديا جاهزة للانفكشن، زي حب الشباب بدل ما يطلع تحت الجلد هيبقى عندك خراج جوه الرئه. فالرئه دي مع تكرار هذا الخراج وتلحم بفايبروزس يعني تليفات، فيقول لك دي ظهرت في الاشعه هاني كام ابييرنس، يعني دي شبه خليه النحل منقره في الاكس راي، يقول لك مخرمه كده، دي برونكايتس غالبا، فاهم؟ فدي عباره عن تليفات ادت رسومات، فالهواء بيخش ما بتوزعش التوزيع العاديه اللي بتبقى كلها بلاك. انت ما بتعمل اشعه لعيان بتشوفها كلها بلاك يمين وشمال، ليه بلاك؟ لان الهواء بيطلع اسود، الهواء بيعدي كل الاكس راي فبتطلع بلاك بلاك، فاهم؟ لو ظهر ابيض فيها غير ظل القلب بالجريت فيسلز اقول له في مشكله، في دوريه بيضة هناك كده يا باشا، روح شوفي ده سل ده ولا ايه ده، ولا ده ورم ولا ده ايه، لان بقى في ماس تكتل. لكن خلايا الرئه من الهواء اللي فيها كل ده مخليها كلها، لان الحوصلات ما بتحجزش، ما فيهاش حاجه تحجز الاكس راي غير الضلوع حواليه، فتبان لك بلاك بلاك. انت فاهم القصه؟ بس ده اللي انا عايز ايه اقوله لحضرتك. لكن الهواء بيطلع، وبيطلع البلاك فين تاني؟ شفناه في جوه الاستومك، فيها بابل بلاك. وفين تاني موجوده؟ في الهواء برضو يطلع اسود، يعني في القولون. وفين؟ طب انا اعرف من الاكس راي الراجل ده عنده امتداد معه ولا لا، لان الميه مع الهواء اللي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الامعاء بيعمل دايما فلويد فلويد اير انترفيس، دايما في هواء وفي ميه بيقابلوا بعض. فيقول لك لو الراجل ده مسدود يبقى عنده مالتيبل ليفلز فلويد ليفلز. يعني لما اجي ابص كده اقول لك ايه ده الحته دي سواد وتحتيها حته بيضه، ده غالبا ده فلويد واللي فوقيه ده اير، وهنا ده ايه ده فلويد وفوقيه اير، وده فلويد وفوقيه اير، مالتيبل فلويد ليفلز. دي اقول له ده انت يا عم عنده اوبستراكشن، الراجل ده بقى عنده انتستاينال اوبستراكشن او انسداد معوي، واحط السماعه على بطنه، احط السماعه على بطنه ما اسمعش انتستاينال ساوند. الانتستاينال ساوند ده انا بالنسبه لي مهم جدا لحياه حضرتك، طالما بطنه بتتحرك يبقى هو عايش، مبروك انت عايش. ايه ده والله؟ الف مبروك. دايما بنحب ناكد عليك المعلومه، لان انا في واحد جالي هنا عيان سكر النهارده، قال انا كنت في الرعايه وسكري 700 واسيتون وبتاع، واقف يتخانق مع دكتور الرعايه بيقول له مش عايز انسولين. قلت له طب هو ما لفتش نظره ان حضرتك انت سكرك 700 وبتتكلم يعني؟ قال لي قال له ما انا عارف ان هو بيتكلم. الياس ممكن تكون الياس بالظبط، الياس باراليتيك ممكن يكون باراليتيك او ام في او مثلا. ام في او يعني بقى الفيسلز اللي بتغذي الانتستين قفلت، ودي شفتها كتير انا بقى بعيني. تحط السماعه مش سامع حاجه، اعمل اكس راي فلويد ليفل، تخش تلاقي الشرايين في شريان كبير من اللي بيغذي الانتستين او الامعاء عطل او اتسد دلوقتي، اكيوت اسكيميا قفل دلوقتي حالا. فاهم؟ اكلت نوتيلا اليوم؟ لا انا ما شاء الله ما اكلتش نوتيلا. انا ما اكلتش حاجه لو اعتبرنا السكر اكله، وده حاجه وحيده اكلتها النهارده. لكن انا اللي شربت قهوه كتير، وطبعا بشرب سجاير كتير. اهميه الاكسجين في الخليه، هو ده السؤال، انتاج الطاقه. جسمك على مدار الساعه محتاج كميه هائله من عملات الطاقه. مثال صغير ليه انت محتاج الطاقه؟ اشكرك يا بغدادي، اشكرك محمد بغدادي، اشكرك. ليه انت محتاج الطاقه؟ عشان القلب بتاعي يا باشا محتاج يدق 70 دقه ل 100 دقه ل 150 ل 200 دقه في الدقيقه، ومعرض يزيد ومعرض يقل. ما عايز احافظ على سريان دم جوه شرايين، فمحتاج طاقه. محتاج طاقه عشان اعرف افرد عضلات صدري 12 ل 18 مره في الدقيقه عشان اخد نفسي. محتاج طاقة عشان احافظ على درجة حرارة جسمي 37.5 ودرجة حرارة الأوضة 23. محتاج طاقة ان انا اما ادخل في جو حر اعرف امدد الاوعية الدموية بتاعتي وافقد حرارة باتساع الاوعية وانتشار الدم. فاهم؟ فمحتاج طاقة. محتاج طاقة عشان عايز اقوم امشي لحد الباب ده، فمحتاج مجهود اشغل بيه العضله دي. فاهم؟ ده طاقه، ده فيسيولوجيكال كده، ده طاقه بس طاقه. فانت محتاج تحرق حاجه عشان الطاقه دي تطلع. فاهم؟ محتاج طاقة عشان على المستوى الخلوي الخلية دي تعرف تنقسم. ايوه الاكسجين مفيد، بيقول لك الاكسجين مفيد طبعا، الاكسجين مفيد طبعا طبعا، الاكسجين مفيد وهو المضر، فاهم حاجة؟ يعني هو السلاح وهو الضرر، وده اللي انا بحكيه يا حبيبي، ما انا بقالي ساعة بتكلم. دلوقتي الاكسجين بيعمل ايه في الحديد؟ بيصديه، فخبناه، يعني خبيته في فرتين، خبيته في ترانس فرين، خبيته في هيموجلوبين، خبيته في مايوجلوبين، خبيته بس ما سبتوش عريان، ده رقم واحد. والاكسجين هو المشكله ان الاكسجين هخبيه دلوقتي جوه بعد شويه، بس طول ما هو حر بيضر. اشكرك يا سمسم. الاكسجين بيعمل ايه في السمنه المتخزنه؟ بيزنخها، بيخليها رانسيد، رانسيد يعني رانسيد باتر يعني مزنخه، سمنه مزنخه، اكسدها بيروكسيديشن. الاكسجين وهو معدي على الاغشيه الخلويه بيأكسدها فبتزنخ، فيحصل رانسيديشن لايه واكسيديشن لايه وبروكسيديشن لايه؟ لايه؟ للاغشيه الخلويه والتحت خلويه. طب مين اكتر اغشيه بتتعرض للاكسجين الحر؟ طبعا كل الخلايا بتتعرض للاكسجين الحر، بس اكتر حاجه خلايا الرئه تتعرض للاكسجين الحر، كرات الدم الحمراء تتعرض للاكسجين الحر، والخلايا المبطنه للاوعيه الدمويه تتعرض للاكسجين الحر. ما انا بنقل ده من بلازما لده، دايب في دايب وبنقل من الهواء لهواء، خلايا الرئه اوب للدم البلازما لكرات الدم الحمراء، كرات الدم الحمراء خليه تتعرض لستريس عنيف على جدارها او على غشائها، غشائها الخلوي، فيقوم ربنا خلق لها ديفنس ميكانيزم، غير ان هي يوميا على الله ربنا خلقها عددها بالتريليونات، تريليون يعني مليون مليون 12 صفر، فربنا خلقها 36 تريليون، بيموت منها في اليوم 200 مليار. انت عدد خلايا مخك كلها 86 مليار، انت بتموت كل يوم كرات دم حمراء، كرات دم حمراء ماشي، بتموتها كل يوم 200 مليار، يعني 200 الف مليون، انت خلايا دماغك 86 مليار، بتموت بقى كل يوم قدامهم 200 مليار كره دم حمراء. ليه بيموتوا يا باشا؟ اوكسيديشن، بخرمهم انا، انا بخرمهم، انت فهمت حاجه؟ يعني انت يا باشا الاكسجين داخل خارج بيعور في غشيه الخلايا، فمحتاج لها ريبير، فمحتاج لي طاقه عشان اعمل ريبير. شوف بقى سبحان الله خلية الرئة يا مؤمن، يا مؤمن خلية الرئة دي حصل فيها ايه؟ عشان هي بتتهرم الاكسجين، يقوم ربنا خلق لها سيرفاكتنت تتغطى، هغطيها بسيرفاكتنت، السيرفاكتنت ده فوسفوليبيد صابون، هغطيها عشان ده يتاكسد مكانها. طب وايه تاني؟ خلقت الدم اللي رايحها، الدم اللي رايحها اللي رايح الرئة يا بيه انت وهو، وقول سبحان الله، الدم اللي رايح الرئه اغنى دم في الجسم، مليان لايبوبروتينز اللي هم مين؟ كايلو مايكرونز من اكلك، اتش دي ال، ال دي ال لسه متصنع في الكبد، ما هو الدم اللي طالع من الكبد اول ما يطلع على القلب على الرئه هوب. طب الدهون اللي ممتصه من البطن طلعت في الليمفاتيك من القلب على الرئه، يبقى الدم اللي رايح الرئه فيه اعلى دم فيه HDL LDL كايلو مايكرونز، يعني بغذيها فوسفوليبيدز كمية وايه وتشكيلة. انا مرسل، انا مش هطلع النهاردة رسومات ومش هتكلم اكتر من كده، انا مش هطول عشان الكومنتات على الفيسبوك مش شغالة، وان شاء الله انا عايز الناس تبقى متفاعلة عشان خاطر انا ما بعرفش اشرح، وهو طبعا اليوتيوب عليه لا بس مش العدد طبعا اللي بيبقى مستني الموضوع، لكن انا هقول لك كلمة بسيطة. الفوسفوليبيد الراس اللي فوق دي اللي بنزل منها ديلين متغيره، يعني دي راسها حمراء مع انها هي دي فوسفوليبيد ودي راسها زرقاء دي فوسفوليبيد، هما الاتنين بيحبوا الميه ماشي، لكن دي راسها فيها فوسفوره بس ماسكه في كولين مثلا، لا دي ماسكه في سيرين، والاتنين ماسكين في جليسرين وتحتيهم اتنين دهون، فاحنا مختلفين. فانا رايح الرئه بغذيها فوسفوليبيد متعدد، ورايح اغذيها بدهون ثلاثيه عشان تحرق فاتي اسيدز بدل ما احنا عمالين نحرق في فوسفوليبيدز. احنا بنوفر دلوقتي احماض عضويه للطاقه لان الخلايا دي محتاجه تتجدد بسرعه، تمام. فانا محتاج الحته دي، وكمان مليان ايه بقى؟ خوارج الكبد. الكبد خارج منه ايه يا باشا؟ خارج منه سكر، خارج منه اسيتون، خارج منه اتش دي ال، ال دي ال. الحم يا باشا مع كايلو ماكرونز جايالك من البطن مباشر، احنا الليمفاتيك شايلين من عند البطن الكايلس، شايل معانا الكايلو مايكرونز وفيتامين دي والاي والدي والاي والكي، رايحين على فين؟ على القلب يا باشا. هتتضخوا فين؟ على الرئه. طب الدم اللي طالع من الكبد يا باشا بالانتاج الجديد، اول انتاج الاتش دي ال والال دي ال، يعني في الطور اللي هو الناسنت اللي هو لسه صغنن اللي هو لسه مولود ومولود من الكبد، يتضخ اول ما يتضخ في الرئه. وخلي بالك سبحان المولى، 5 لتر في نفس الساعه بيتضخوا في الرئه دي في كميه شعيرات دمويه. خلي بالك، انا عايز اقول لك كلمه، بص انت كل ما تفرش الضغط يقل فالانتشار يزيد، الضغط يقل فاللي بيحصل ايه؟ يعني انا هقولها لك، بص ازاي، بص بس دي مش سلايد، بص يعني ده انت عندك خرطوم ماشي بيه ايه؟ ماشي بيه اهو ده. بص يعني انت عندك ده، بص ده انبوبه اهو، تيوب ماشي فيها سائل كده بالمنظر ده، في حاجه اسمها فلو، ده الفلو السريان. فالفلو لو هو ماشي بالشكل ده يعني السرعه متناسبه مع نصف قطر هذا التيوب او هذا الدكت او هذا الانبوب، فبيحصل ان الفلو او السريان بيبقى سلس، اسمه السريان الطبقي، طبقات فوق بعضيها بتمشي بالمنظر ده. لو حصل وداء فجاه الضغط جوه هيعلى، فالكروس سكشنال اريا او المساحه المقطعيه لهذا الانبوب هتتحكم عندي في الضغط والسريان. يعني كروس سكشنال اريا هتتحكم في ضغط جوه الانبوبه، ما هو انا دلوقتي انا نفس الفوليوم ماشي كده ومره واحده ضاقت الانبوبه فالضغط جوه يعني. طب والسريان في الاول هيبقى توربلنت، يعني هيحصل فيه اضطراب، يبقى سريان مضطرب، وبعد كده هيعدل لحد ما يظبط. بس كده معنى كان ان الضغط اما انا قفلت عالي. طب افرض لو حصل بقى حاجه تانية، انا جيت بعد الاختناق ده قمت فاتح له 30 انبوبه بالمنظر ده، فاجمع بقى المساحه المقطعيه هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا دي كلها بقى ايه؟ يبقى هنا المقاومه زادت، وتيجي تجمع دول يبقى دول عكس المقاومه ماشي؟ هنا يبقى المقاومه وقعت ولا لا وقعت يا باشا؟ ما الكروس سكشن اليك زياده، يعني هنا كبرت، يبقى الضغط هنا وقع لان المقاومه ايه؟ وقعت. المقاومه حصل فيها ايه؟ وقعت. يبقى الكروس سكشن اريا او المساحه مساحتك المقطعيه لهذا الانبوب اما المقاومه وقعت فالضغط وقع، فعشان كده الكابيلاريز او الشعيرات الضغط فيها بيقع، فالضغط جوه الرئه صفر تقريبا 25 20. ليه؟ لان انا وزعت ال 5 لتر على 70 متر اكستشينج، 70 متر يعني شقه اسكان شباب مساحه ارضيه 70 متر، فرشت فيهم 5 لتر دم، و5 لتر بقى يعني كمان اللي هم منهم 3.5 ميه بس، دول انا عايز ابدل معاهم 3.5 ميه بس، هم اللي هم البلازما، فدول بيحصل التبادل في ربع ثانيه، انت بتاخد النفس الواحد في ثانيه ونص، يعني انا بملى صدري كده بص ثانيه ونص ثانيتين، في ربع ثانيه لازم اكون اللي انا بحكيه ده خلص، الاكسجين اللي عايز يدخل يدخل، وثاني اكسيد الكربون اللي عايز يتعادل يتعادل، وخلصنا الحوار يا باشا وكتم وابعد، عشان دلوقتي اما اكتم نفسي بالسبع تمن ثواني 20-30 ثانية اعرف اعيش شوية. فهمت قصدي ولا؟ لان انت الهوا لسه عندك حاجة اسمها ديد سبيس، في حتة ما بيحصلش فيها اصلا تبادل، اللي هي ايه الممرات الكبيرة دي، ممرات كارتلاجينس، يعني في وظيفة التوصيل مش هبدل غازات، انا وظيفتي ان انا اوصل الهواء من بقك او من مناخيرك تمام لحد الايه الحوصلات الهوائية مكان التبادل. يعني الحوصلات الهوائية في الاخر هي مكان التبادل، لكن انت عشان توصل الهواء لحد هذه الحوصلات ماشي لحد ما توصل الحاجات دي لحد الحوصلات ماشي محتاج انابيب توصيل، فانابيب التوصيل دي لازم تكون قويه ما بتتقفلش ماشي. يعني ايه قويه ما بتتقفلش؟ يعني مهما ضغطت عليها مره ما بتتقفلش، وفي نفس الوقت مش عظم، فنعملها لك غضاريف غضاريف غضاريف غضاريف غضاريف. ما نفس القصه بتحصل، بص يعني انت اللي بيحصل الحركه دي كده برضو افهم انا هقول لك. بص يعني برضو الرئه بتبقى عامله كده، بص بتبقى شجره الاول كده ايه، وكانت تبدا فجاه بتتوزع بتتوزع بتتوزع بتتوزع، فانت بتوقع ضغط فبتنشر هواء. فتخيل بقى انت في النفس الواحد بتاخدك 600 مللي 600 مللي، قول يا عم 700 مللي 700 مللي هواء، حلو 700 مللي هواء، احنا نقولهم 700 مللي هواء وقدامهم 5 لتر، قول قدامك 3.5 بلازما ماشي، 3.5 بلازما هنفرشهم في 70 متر وهترمي عليهم 600 او 700 مللي هواء خلاص، ودول هيبدلوا مع دول على الفرشه دي، وبينهم بعض غشاء فوسفوليبيدي، وغشاء ايه؟ فوسفوليبيدي. وفي نفس الوقت انا عايز احافظ على الحوصله الهوائيه دراي دراي دراي، ايوه يعني ما ينفعش جوه يتبل، ولو اتبلت يبقى انت عندك حاجه اسمها ميه في الرئه، يقول له اصل انت عندك عضله القلب ضعفت، فالعضله البطين الايسر فيه ضعف، فعشان كده الصرف بتاعه مش عارفين نشفط الميه من الرئه فاقب الميه جوه، يبقى الضغط في القلب عالي، الصرف ما هو الدم هيرجع من الرئه على القلب تاني بعد ما يتاكسج، حلو هيتاكسج دي حلو، يرجع بعد ما يتاكسج على القلب، وهو راجع لقى القلب مسدود، ليه؟ قلبه مشغول الراجل مش هيعمل ايه، مش كفايه الضغط اللي عليه. فارجوكي يا مدام ارجوكي ارجوكي، لان الجسم لو الضغط حواليه قليل تلاقيه يفرش، يعني مثلا لو احنا تخيلنا احنا قلنا تحت المايه دلوقتي ب 10 متر وانا قاعد كده، تخيلنا الضغط حواليها بقى زيرو، ضايقه من عيني طالعه بره وداني اتخرمت وحصل فجاه لوحدي كده بتشفط بقى بره ريكتر برولابس، يعني حصل تدلي للمستقيم بره، كل خرامك هتطلع بقى فاهم، ودانك تفتح وبقك يدلدل فاهم، كلك هتطلع بره نفسك، ما هو انت الضغوط اللي جوه على 760 فجأة بقت صفر، فهنطلع من نفسينا بقى انت فاهم، انت بتنفجر احشائك بتنفجر بضغطها ده بره، رئتك فجأة، ما هو انت دلوقتي واخد الرئة ده النفس على ضغط بره 10 متر ميه، فجأة وانت كاتم نفسك اهو الضغط بره بقى صفر، فانت دي الحجم عالي، يعني انت اكنك هوا ضغطه، ما هو ما انت ما بتعمل ازازه البيبسي وتعملها كده فاهم وتقوم فاتح، بيحصل ليه الصوت ده؟ انت لما رجيت الازازه كل جزيئات ثاني اكسيد الكربون انت طلعتها من ذوبانها اللي جوه الازازه السائل، فخرجت وانت قافل، فخرجت فالضغط بتاع السائل بقى موجود فوق، انت لو سبتها شويه هتهدى، لان هيرجع السائل تاني بعد ما يهدى الاضطراب ده هيدوب تاني في الغاز ومش هتفرقع، انت عملت الاضطراب في السائل ماشي؟ ما تكتبوش في نفسكم جدع، عملت الاضطراب في السائل وقمت فاتح وقام ثاني اكسيد الكربون طالع في وش اللي قدامك مع فوران السائل جوه لان لسه في حركه. ده اللي بيحصل بقى وانت طالع من تحت الميه، انت واخد النفس وكتمت وطلعت، فانت انت شافت تحت 600 ملي بس على ضغط 3 اتموسفير، اما طلعت على واحد بقى الفوليوم عالي، يعني كنت شافت 500 طلعت وانت قافل صدرك بقت قلب، يعني انت نفخ البالونه تحت 500، اما تطلع بقى بره الميه هيبقى 1500، فتلاقي البالونه اتنفخت زياده. انت بقى قافل زورك، فالرئه تيجي تتنفخ تنفجر. يقول لك مات الراجل منفجر. فبناء عليه يبقى الضغط اللي حواليك لو قل انت هتتضخم، ولو زاد هتتفعص. فارجوك يا مدام ما تضغطيش على جوزك اكتر من كده، بدل ما في مره انت عماله تضغطيه في الكلام يتفعص منك ما يتفرقش، ولو اتفعص وما اتفرقش ولا هتعرفي تستعمليه تاني، راحت منك. كانت اخر فرصه ليكي للحياه معززه مكرمه جنب انسان بتحبيه او كنت بتحبيه، لانه اتفعص ما اتفرقش، خلصت. فالضغط في الميت حرام يا مدام سيلا. بس وخلص، انا خلصت الكلمتين اللي كنت عايز اقولها ومش قايل كلام تاني. قلت اللي عندي يا زمن ومش هقول تاني خالص والله. طالما الموضوع وصل الاسلوب ده اسلوب حشائش والله العظيم، ده اسلوب حشائش، واسلوبك اسلوب جرجيري ملتوي، اسلوب جرجيري ملتوي. المسموحات تمام مع الحامل عادي، حضرتك لو مش حامل فبوتريكا عادي، هو ده المولود الوحيد او الجنين الوحيد اللي ممكن يكون اكسبشن عندي، فاهمة؟ طالما حامل في شخص عادي من شخص عادي كمان فعادي، كلي عادي كلي عادي. اشكركم على حسن الاستماع واتمنى ما اكونش ازعجتكم. اتنفس عادي يا بابا، وبقولك بكره هتتنفس ازاي، هديكم طريقه التنفس الصحي اثناء الصباح وطريقه التنفس اثناء المساء، لان التنفس الصح بيحرق دهون، الغلط بيحرق سكر. ابراهيم الفقي الله يرحمه قال كده. تصبحوا على خير، ما احنا اتهرينا، اي حد كان معدي بيقوم رامي في بقك، قصدي انا اسف، في ودنك كلمتين. فالناس تقول لك ما هو في تنفس بيحرق سكر وتنفس بيحرق دهون، يقول لك اول 10 دقايق بتحرق سكر والباقي بتحرق دهون. هري، مع احترامي لكل الناس الاحياء منهم والاموات، كلامكم كله هري. واشكركم. وتنفس بيحرق الدم يا بيه، برافو يا شوارب، انت انا بحبك كده، وانت راجل من من من يعني من بتوع زمان. لا لسه بدري، الساعه 3 وربع بقى، تصبحوا على خير. وبعدين انا ما فتحتش برضو الكومنتات هنا فانا زعلان. يلا تصبحوا على خير، تصبحوا على خير.